ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زال حديثنا متصلا في مسألة الكبيرة، فقد ذكرنا في درسنا الماضي تعريف الكبيرة وبيان حدها وأقوال العلماء في ذلك الحد، وذكرنا كذلك ما يكفر الذنوب في معتقد السلف، ومن ذلك التوبة والاستغفار والعمل الصالح، وكذلك الكفارات سواء كانت كفارات تتعلق بأمور الحدود أو كفارات عامة فيما يصيب الإنسان من مرض أو يصيبه من هم أو يصيبه من حزن، فهذه من مكفرات الذنوب ممن هي باختيار العبد وفعله. وهناك مكفرات الهوى، بس إذا كان ما هناك هذا المشكلة، سكيت ما في هوى. كفارات الذنوب ما يقع من الإنسان باختياره، ومنها ما لا يقع باختياره، وذكرنا من ذلك ما يكون من المصائب التي تصيب الإنسان. كذلك من مكفرات الذنوب ما يكون من عمل الغير للإنسان، إما يهدى ثوابه إلى هذا الإنسان، وكذلك من مكفرات الذنوب ما يكون بعد موت الإنسان، وذلك كما يتعرض له في قبره، أو ما يكون عند البعث، أو ما يكون عند الحشر، كل هذا وغيره يكون من مكفرات الذنب. وبقينا في مسألة، فيما لو أن الإنسان مات وهو لم يتب من كبيرته، مات ولم يتب من ماذا؟ من كبيرته، فما حكمه؟ ما حكمه عند أهل السنة وما حكمه عند غيرهم؟ ومعلوم أن الذين خالفوا أهل السنة في مسألة مرتكب الكبيرة هم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الخوارج، والخوارج ومن سار على نهجهم يرون في مرتكب الكبيرة أنه كافر ابتداء، فهو عندهم كافر في الدنيا خالد في النار، أي في نار جهنم يوم القيامة، على تفصيل فيما سيأتي من أقوالهم. والطائفة الثانية المعتزلة، وافقهم في ذلك الزيدية، قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج بأنه خالد مخلد في النار. الطائفة الثالثة غلاة المرجئة، غلاة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهذه ثلاث طوائف، نريد أن نفصل القول يعني فيها، وهذه الطوائف الثلاثة يجمعها قول مشترك فيما بينها، وهو أنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق. فالخوارج المعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا أيضا لا يجتمع في الشخص طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يتصور عندهم أن الشخص يدخل الجنة والنار جميعا، فمن دخل النار أو دخل الجنة فلا يدخل في ماذا؟ في الأخرى، فمن دخل الجنة لا يدخل في النار، ومن دخل النار لا يدخل في ماذا؟ في الجنة. ولذلك هم ينكرون خروج أحد من أهل النار، وينكرون كذلك الشفاعة في أحد من أهل النار. وغالية المرجئة وافقوا هؤلاء في هذا الأصل، وافقوهم في هذا الأصل، ولكن قالوا بضدهم أن أهل الكبائر لا يدخلون النار ابتداء، لا يدخلون النار ماذا؟ ابتداء. وبالتالي قالوا بدخول في ماذا؟ في الجنة. فإذن هذه ثلاث طوائف: الخوارج والمعتزلة وغلاة المرجئة. غلاة ماذا؟ المرجئة. فنريد نفصل، لأنه مثلا لا يصح إطلاق هذا القول فنقول مثلا المرجئة يخالفون ماذا؟ السلف في مرتكب ماذا؟ الكبيرة. لأن بعض المرجئة يوافقون السلف في مسألة ماذا؟ مرتكب الكبيرة، وإن كانوا يخالفونهم في مسألة الإيمان. فأولا الخوارج، ما هي أقوال الخوارج؟ فلهم أقوال في مرتكب المعاصي. هذه الأقوال يمكن حصرها في 5 أقوال أو 6 أقوال. الخوارج يقولون في مرتكب المعصية، منهم من يقول بالتكفير، أنه كافر بهذه المعصية سواء كانت صغيرة أو ماذا أو كبيرة، ولكن يشترط حال الإصرار، أن يموت وهو ماذا؟ مصر عليها. فإذا مات وهو مصر عليها فعند ذلك يحكمون بكفره بفعله لهذه المعصية، كبيرة كانت أو صغيرة. وهذا قول النجدات منهم، وكذلك طائفة من الأباضية تقول بهذا. وثانيا التكفير على من ارتكب الكبائر فقط دون ماذا؟ دون الصغائر. وهذا هو قول أكثر الخوارج، هو قول أكثر الخوارج، أن المقصود هنا بهذه المعصية صاحب الكبيرة فقط، وليس صاحب ماذا؟ وليس صاحب الصغيرة. وثالثا يقول هؤلاء إن ارتكاب الكبائر كفر نعمة لا كفر شرك، كفر نعمة لا كفر ماذا؟ لا كفر شرك. فهذا قول من أقوال الخوارج، أنه كفر ولكنه كفر دون ماذا؟ دون كفر، وليس هو كفر شرك، ولكن كفر ماذا؟ كفر نعمة. ورابعا يقول ما كان من الذنوب عليه حد، ما كان من الذنوب يعني يوجب حدا كالزنا أو القذف، وهذا يسمى بهذا الأمر فيقال عنه زان أو يقال عنه قاذف. وما كان من الكبائر ليس فيه حد كترك الصلاة فيقال كفر. فإذا فرقوا بين الكبائر، فرقوا بين ماذا؟ الكبائر. وفي الحالتين عندهم لا يسمى مؤمنا، لا يسمى ماذا؟ مؤمنا. فإذا هم يتفقون مع القول الثالث، مع أنهم يختلفون في ماذا؟ في إطلاق هذا الاسم في الدنيا، في إطلاق هذا الاسم في ماذا؟ في الدنيا. فمنهم من يقول إذا كان زنا أو حد قذف أو سرقة فيقال زان ويقال سارق ويقال قاذف، هذا في الدنيا، ولكنه في ماذا؟ في الحالتين لا يسمى مؤمنا، سواء كان هذا الأمر يوجب حدا أو لا يوجب ماذا؟ أو لا يوجب حدا. فبالتالي المسألة بس مجرد يعني اختلاف في تسميته في الدنيا، ولكنه في الآخرة عندهم ماذا؟ واحد. وكذلك لا يطلقون عليه مسمى الإيمان. فإذا كان التفريق في هذا تفريق صوري وليس تفريقا ماذا؟ ذا قيمة. وقول خامس يقول من ارتكب الكبيرة ولم يصر عليها فهو مسلم، هذا بخلاف القول بعد الأول، يعني أنه بحالة الإصرار على الصغيرة وماذا والكبيرة فهذا يسمى ماذا؟ يسمى كافر. وهنا يقول إذا لم يصر على الكبيرة ف فهو ماذا؟ فهو مسلم. وهذا يعني هو قول النجدات كما قلنا في القول الأول. وسادسا من الأقوال التي ذكرت عنهم أن من واقع ذنبا لا يكفر حتى يرفع إلى الوالي. منهم من يقول أن من واقع واقترف ذنبا لا يكفر حتى يرفع أمره إلى ماذا؟ إلى الوالي ويحد في ذنبه، وقبل ذلك لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، قبل ذلك لا يسمى مؤمنا ولا كافرا. إذن فقط يختلفون عن من قبلهم بأنهم يضعون ماذا؟ شرطا في هذا، أنه لا يطلق عليه اسم الكفر حتى يرفع أمره، حتى يرفع ماذا؟ أمره في هذا. ولكنهم يتفقون في أن هذه الكبائر حكمها هو الكفر، حكمها هو ماذا؟ هو الكفر. نعيدها باختصار، قول من يقول أن التكفير في الصغيرة والكبيرة هو في حالة الإصرار، في حالة ماذا؟ الإصرار. الثاني أن التكفير يختص بالكبائر فقط دون الصغائر. والثالث أن هذا كفر ماذا؟ كفر نعمة لا كفر شرك. والرابع أن ما كان من الذنوب عليه حدا فيسمى به، وما لم يكن عليه حد فيسمى كافر، ولكنه في كل الحالتين لا يسمى مؤمنا. والخامس وهو مرتبط في الأول أن من ارتكب كبيرة ولم يصر عليها فهو مسلم. عرفت هذا؟ الأول أدخل الصغائر والكبائر، وهذا اقتصر على ماذا؟ على الكبائر بشرط ماذا؟ عدم الإصرار. فإذا يعني إذا لم يصر فهو مسلم وليس بماذا؟ وليس بكافر. والرابع أنه يشترط أن هذا الأمر وهذا يعني هذه الكبيرة يرفع فيها إلى الوالي، وبعد ذلك ماذا؟ يعني قبل ذلك لا يسمى مؤمنا ولا كافرا. ولكن غاية كل هذه الأقوال أن مرتكب الكبيرة عندهم إذا مات وهو مصر على كبيرته فهو خالد مخلد في ماذا؟ في النار. ومتفقون على هذا. نعم. كفر نعم. وإن قال كفر النعمة فهذا فصل بإطلاق إيش المسمى، لكنه عليه يعني عليه في هذا حكم في ماذا؟ في الآخرة. نعم. وهو هذا يعني مثلا يقول لك هنا كلا الحالتين لا يسمى مؤمنا، عرفت هذا؟ وكمن يقول يعني في هذا يعني لا يرفع، بس فقط تفصيل في إيش في إطلاق المسمى، تفصيل في ماذا؟ في إطلاق المسمى مع اتفاق في إيش في إطلاق إيش ال يعني الأمر عليه، وهو العقوبة الأخروية. العقوبة ماذا؟ الأخروية، كما المعتزلة. والمعتزلة عندهم أنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكن النتيجة يعني ما اختلفت مع من؟ مع الخوارج. ونؤجل الأسئلة بعد أن ننتهي، نأتي للمعتزلة بالذات فنقول المعتزلة أصل مقالتهم وأصل نشوئهم في هذه المسألة، وكما هو معلوم من قصة يعني واصل بن عطاء يعني رئيس المعتزلة ومنشئ الاعتزال، أنه كان في حلقة للحسن البصري وجاء سائل يسأل عن مسألة الكبيرة، ويستفتي يعني الحسن البصري في هذه المسألة. فالحسن البصري يعني تأنى في الإجابة وفكر قليلا، فبادر واصل فقال أنا أقول فيه أنه في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مؤمن. ثم بعد ذلك أخذ سارية من سوار المسجد وجلس عندها، وبعد ذلك قال عنه الحسن اعتزلنا واصل، اعتزلنا ماذا؟ واصل. ومن ذلك سميت المعتزلة. المعتزلة يعني في إنشائها وفي وجودها يعني وسبب وجودها هو هذه المسألة، كما أن الخوارج يعني هم أول من ابتدع هذه المسألة وأظهرها بدعة تكفير مرتكب الكبيرة، ظهرت على يد من؟ على يد الخوارج، ظهرت على يد الخوارج، وذلك بعد يعني ما كان من صفين، وكان ما كان من تحكيم التحكيم الواقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في مسألة الخلاف بينهم، فعلى ذلك حكموا بكفر الفريقين، بل وحكموا حتى بكفر عثمان رضي الله عنه، وبل وكفروا كثيرا من ماذا؟ من الصحابة رضوان الله عليهم. فالخوارج هم أول من أنشأ هذه المقالة، وذلك يقولون أول يعني خلاف في مسائل الاعتقاد، وأول يعني بدعة في مسائل الاعتقاد هي هذه البدعة، بدعة التكفير مرتكب ماذا؟ الكبيرة. وكذلك بعد ذلك ظهرت مسألة القدر، مسألة القدر. فعموما المعتزلة لهم أقوال، منها هذه في مسألة مرتكب الكبيرة، ومنها مسألة القدر. فالمعتزلة تبنوا قول القدرية في مسألة القدر، ولذلك يطلق عليهم أنهم قدرية، يطلق على المعتزلة أنهم ماذا؟ قدرية، ويقال المعتزلة القدرية، المعتزلة القدرية. وللمعتزلة كذلك مقالات أخرى كنفي الصفات، وهي مقالة الجهمية في هذا، وكذلك تحكيم العقل في ذلك في مسائل الاعتقاد، والقول بأن العقل مقدم على النقل. وتابعهم على ذلك يعني وأخذ بالاعتزال الزيدية، حتى يقول علماء أن الزيدية مع المعتزلة يعني في المسائل حذو القدة بالقدة، ووافقوهم في أكثر مسائل الاعتقاد، حتى أن ما عند الزيدية هو مسائل الاعتزال، بل وإنهم أي الزيدية يعظمون رؤساء المعتزلة أكثر من تعظيم أهل البيت، يعظمون بعض رؤساء المعتزلة أكثر من تعظيمهم لماذا؟ لأهل البيت. ولذلك وافقوهم في جل مسائلهم. والرافضة الإمامية أيضا يأخذون بكثير من أقوال المعتزلة، يأخذون بكثير من أقوال ماذا؟ المعتزلة. وذلك الزيدية في مسألة يعني مرتكب الكبيرة قولهم قول المعتزلة، قولهم قول ماذا؟ المعتزلة. أما الروافض فذكر أنهم يعني منهم من قال أنهم أخذ بقول الخوارج، وهذا الذي وقفت عليه، ومنهم من قال أنه يعني أخذ بقول المعتزلة. والشيخ الإسلام يذكر أنهم يعني مع أهل السنة في مسألة الكبيرة، وإن كان لم يذكر الروافض، ولكن قال الشيعة، قال ماذا؟ الشيعة. ووجدت يعني أقوال في هذا يعني مختلفة، تنسب أحيانا للخوارج، وأحيانا للمعتزلة، وأحيانا لأهل ماذا؟ السنة، أي في قول الشيعة الروافض، في قول الشيعة ماذا؟ الروافض في هذه المسألة. عموما المعتزلة يقولون لا نطلق عليه اسم الإيمان، ولا نطلق عليه اسم ماذا؟ الكفر، وإنما هو في منزلة بين منزلتين. ولذلك من أصولهم الخمسة، من أصولهم المنزلة بين ماذا؟ بين منزلتين. فعندهم يعني الأصول الخمسة العدل والتوحيد، والمنزلة بين منزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعد والوعد. هذه يعني أصول المعتزلة الخمسة، ومنها المنزلة بين المنزلتين، فهي أصل من أصولهم، وبالتالي يوافقون الخوارج في النتيجة والمآل، لأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار يوم القيامة. والعجيب يعني بل والأعجب أنه يعني اشتهر عن رؤساء المعتزلة يعني وقوعهم في الكبائر، كشرب الخمر، وشرب ماذا؟ الخمر في هذا. ويذكر في ذلك قصص عن النظام وعن غيره في مسائل يعني شرب الخمر، ووقوف يعني بعض الناس عليهم في هذا، ومع ذلك يقولون بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فأما الخوارج يعني هم يعني أصدق حال من المعتزلة في هذا، فهم يعني يلزمون أنفسهم بما يعني ساروا عليه في هذا، ولذلك يعني هذا أمر اشتهر عنهم أنهم خالفوا الحق في مسألة مرتكبي الكبيرة في ذلك. فهذا غاية ما عند الخوارج باختصار، وغاية ما عند المعتزلة من قول في هذه المسألة، وأدلتهم ارتكزت على نصوص الوعيد، ارتكزت على ماذا؟ على نصوص الوعيد. وبالتالي إذا جاء نص بالإبعاد عن النار، عرفت هذا، أو أنه لا يدخل الجنة مثلا قاطع رحم، أو لا يدخل الجنة عاق لوالديه، أو شيء من هذه النصوص، أو يعني سباب المسلم فسوق وقتاله وكفر، هذه النصوص يتكئون عليها ويعتمدون عليها في مسألة مرتكبي الكبيرة، ويتجاهلون نصوص الوعد، يتجاهلون ماذا؟ نصوص الوعد. في المقابل المرجئة، أو بعبارة أدق غلاة المرجئة. نحن سبق وأن ذكرنا أن المرجئة في مسألة الإيمان ينقسمون إلى أصناف، ولهم في ذلك يعني ثلاثة أقوال. قول من يقول أن الإيمان قول اللسان، وهذا قول من؟ الكرامية، أنهم يقولون ماذا؟ قول اللسان. ومنهم من يقول أن الإيمان تصديق القلب، وهذا قول الجهمية ويعبرون عنه بالمعرفة، أو قول الأشاعرة ويعبرون عنه بالتصديق، يعبرون عنه بماذا؟ بالتصديق. وقول من يقول أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. فيا ترى هل هؤلاء والمرجئة كما هو معلوم خمسة يعني طوائف، الجهمية والأشاعرة والكلابية والكرامية والماتريدية يعني، وكذلك مرجئة ماذا؟ الفقهاء. مرجئة ماذا؟ الفقهاء. فالكلابية يوافقون مرجئة الفقهاء في قولهم، فيدخلون معهم في هذا القول. فما موقف هؤلاء من مرتكبي الكبيرة؟ طبعا لم ينقل يعني عن أحد بعينه يعني هذا القول في أنه لا يضر مع الإيمان ماذا؟ معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر ماذا؟ طاعة. لم ينقل عن واحد بعينه من هذه الطوائف، بل المشهور عن جل هذه الطوائف المعروف عنها أنها تقول بالوعيد في حق ماذا؟ مرتكب الكبيرة. فأولا نبحث في عين القول، ثم نبحث في بقية يعني في طوائف المرجئة، نستعرضهم واحدا واحدا حتى يكون طالب العلم في بينة في هذا، فلا ينسب لهؤلاء يعني قول لم يقولوا به، فعند ذلك يكون هذا نوع من الظلم، نوع من ماذا؟ من الظلم. فيجب أن نفرق بين أصل المسألة، وهو مسألة إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وبين ما نحن فيه، وهو مسألة مرتكب الكبيرة، مرتكب ماذا؟ الكبيرة. فغلاة المرجئة لهم قولان يعني المذكور في هذا، قول يقولون فيه لا نعلم أن أحدا من يعني من أصحاب الكبائر يدخل ماذا؟ النار، ولكن نقف في ذلك كله، نقف في ذلك ماذا؟ كله، يعني يتوقفون في ماذا؟ في المسألة، فلا يقولون بماذا؟ بدخول صاحب الكبيرة في النار. القول الثاني القول بالجزم، يعني أنهم يجزمون وينفون عن أن صاحب الكبيرة يدخل إلى ماذا؟ إلى النار، ويحكمون بدخوله إلى الجنة. عرفنا هذا؟ عندنا قول يتوقف، وقول ماذا؟ يجزم بأي شيء؟ دخول الجنة. بدخوله الجنة وعدم دخوله النار. وهذا يعني الغالية من المرجئة يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لا يدخل النار من أهل التوحيد ماذا؟ أحد. فهم يرون أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة ابتداء، دخل الجنة ماذا؟ ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني يدخل مباشرة بدون عذاب، ولو مات من غير توبة، ولو مات من ماذا؟ من غير توبة. وكذلك وإن زنى وإن سرق وقتل وشرب الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة وترك الزكاة مثلا أو الصيام، إذا كان مقرا بها، إذا كان ماذا؟ مقرا بها. ويقولون لا يضره وقوعه في الكبائر وركوبه الفواحش وتركه الفرائض، هذا لا يضره. يقولون بماذا؟ بأنه لا يضره. هذا طبعا كما قلنا بشرط ألا يكون مستحلا لها، فإذا كان مقرا بها لا يضره هذا، أما إذا كان مستحلا لها فهم يقولون يعني في هذا، أما إن فعل ذلك استحلالا كان كافرا بالله وخرج من إيمانه وصار من أهل النار، وصار من أهل النار. يقول شيخ الإسلام في هذا: وما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وما علمت معينا أحكي عنه ماذا؟ هذا القول. وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، ولا يعينون قائله. ويقول يعني في هذا: وقد يكون قول من لا خلاق له، من لا خلاق له. فإن كثيرا من الفساق يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد ذنب. ويقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها، ولم يرد منهم أن ماذا؟ أن يعملوها، ولا يضرهم تركها، ولا يضرهم تركها. وطبعا هذا القول يعني كما يقول شيخ الإسلام حكمه كفر، أن من يقول بهذا القول أنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، هذا كفر صريح. فهذه مقالة كفرية، مقالة ماذا؟ كفرية. يعني هي من جنس من يقول أنه لا يوجد عذاب أصلا ولا يوجد جنة ماذا أصلا، عرفت هذا، وإنما هذا كله خيال في ماذا؟ في خيال. وهذا قول بعض الفلاسفة، قول بعض ماذا؟ الفلاسفة الذين لا يؤمنون بوجود الله أصلا، بل ولا يؤمنون بوجود الجنة ولا بوجود النار. نستفيد من هذا الكلام أنه لا يمكن أن ننسب لطائفة بعينها أو إلى شخص بعينه هذه المقالة، هذه ماذا؟ المقالة، لأنها عندما ذكرت لم تنسب إلى شخص بماذا؟ بعينه. على هذا نستعرض طوائف المرجئة، فهل هم يوافقون في ذلك أو ماذا؟ أو يخالفون؟ فعندنا أولا مرجئة الفقهاء يقولون بقول أهل السنة في مرتكب الكبيرة، وأنه تحت الوعيد، تحت ماذا؟ الوعيد. فمرجئة الفقهاء قولهم في مرتكب الكبيرة هو بعينه قول ماذا؟ أهل السنة في مرتكب ماذا؟ الكبيرة. كذلك الأشاعرة في هذا المنقول عنهم هو هذا، أن مرتكب الكبيرة تحت الوعيد، تحت ماذا؟ تحت الوعيد، عرفت هذا؟ وكذلك الكلابية وكذلك الكرامية، عرفت هذا؟ يعني كلهم في هذا، اللهم إلا الجهمية، الجهمية لم أقف على يعني كلام أو نقل لشيخ الإسلام في يعني شخصهم، يعني ماذا يقولون في مسألة مرتكب ماذا؟ مرتكب الكبيرة. ولذلك أنا من عندي أقف في هذا حتى يتبين لي ماذا؟ نص فيهم، حتى يتبين لي نص ماذا؟ فيهم. لأن يعني قول الجهمية في هذا يعني قول يعني لأن الإيمان هو مجرد المعرفة، وأن الكفر هو الجهل بالله. فعندهم أن الإيمان هو المعرفة بالله، والكفر هو الجهل بالله تعالى. ما قولهم في مسألة مرتكب الكبيرة؟ هذا من جهتي أنا لم أقف على نص في هذا، وبالتالي ما أستطيع أن أحكم أنهم يعني هل قالوا بهذا القول أو يعني فوافقوا أهل السنة في هذا، أو أن لهم قولهم المختلف عن أهل السنة في هذا. لكن بقية الطوائف سماهم شيخ الإسلام وذكر أن قولهم موافق لقول أهل السنة، أن قولهم موافق لماذا، فقال يعني وأما مرجئة الفقهاء، هذا قول شيخ الإسلام، فأما مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة، ثم يدخله الجنة. فبعد ذلك قال استعرض، قال فمرجئة الفقهاء وإن أخرجوا أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان إلا أنهم وافقوا أهل السنة في جواز دخول الشخص إلى النار بسيئات يعذب بها ثم يخرج من النار، ثم يخرج من النار. ثم ذكر الكرامية وذكر الأشاعرة وذكر ماذا الكلابية في هذا. فهذا الذي أنا وقفت عليه في مسألة ماذا، مسألة هؤلاء. حيث عندنا ولاة المرجئة عرفنا قولهم، وبالتالي هذا القول لا ينسب لقائل بماذا بعينه، وإن كان هذا القول يظهر من بعض الناس عرفت هذا، ولكنه يعني يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويتهاونون في ماذا، في بعض الواجبات، ويقولون يعني، وهذا يصدر من كثير من عوام الناس، ولعله جهلا، لعله ماذا جهلا منهم أو لسماعهم للأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله، فهذا لا يلزم من أن يكون قول قائل بعينه، قول قائل بماذا بعينه. فبالتالي نستفيد من هنا أنه ينبغي التفريق بين المرجئة في هذه المسألة. فالمشهور عن مرجئة الفقهاء وعن الأشعرية وعن الكرامية وعن الكلابية وكذلك الماتريدية في هذا هو أن يعني صاحب الكبيرة يعني يستحق الوعيد، يستحق ماذا الوعيد، وقد يدخل النار بسبب ذنوبه ثم يخرج منها فيدخل إلى الجنة. ولذلك تجدهم يؤمنون بأحاديث الشفاعة عرفت هذا، ويؤمنون بالأحاديث الواردة في دخول بعض أهل لا إله إلا الله إلى النار، ثم يعني كونهم يخرجون من النار فيدخلون في الجنة. فأحب أن طالب العلم يفرق في هذه المسألة، فلا يخلطها مع مسألة الإيمان، مسألة ماذا الإيمان. فلذلك الدقة في العبارة هنا أن يقال ولاة المرجئة، ولاة ماذا المرجئة. ثم بعد ذلك لم يرد تعيين لماذا لطائفة أو لشخص بعينه قال بهذا القول. فهذا شيخ الإسلام يقول وما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، ما علمت معينا أحكي عنه ماذا هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب، يحكونه في ماذا في الكتب، ولا يعينون قائله، ولا يعينون قائله. ولربما أيضا أنه يذكر كلازم القول، كلازم ماذا القول، ربما أنه يذكر هذه المقالات كلازم القول. فإذا أخرج العمل عن مسمى الإيمان فيلزم يعني يلزم أن يكون يعني في هذا أن الإنسان يكون مؤمن كامل الإيمان. فإذا كان مؤمنا كامل الإيمان فإن هذا يوجب له دخول الجنة، فيكون من باب لازم القول، من باب لازم القول. وهنا مسألة هل لازم القول قول أو لازم مذهب مذهب. فعلى الصحيح أن لازم القول ليس بماذا بقول، إلا إذا عين هذا القائل أنه ملتزم بهذا اللازم، ملتزم بهذا اللازم عرفت هذا. فبقي معنا قول أهل السنة في هذا، وقول السنة لعله معروف ومشهور لديكم أن مرتكب الكبيرة هو يعني رجل يعني ناقص الإيمان وليس كاملا ماذا؟ كامل الإيمان، فلا نقول بقول غلاة المرجئة هنا، بل هو يعني رجل ناقص الإيمان وليس بكامل ماذا؟ الإيمان. وكذلك لا نقول بقول الخوارج والمعتزلة، فهو مع ارتكابه لهذه المعصية ولهذه الكبيرة فهو يعني ما زال معه إيمانه وأصل إيمانه، فلذلك لا ينفون عنه مطلق الإيمان، لا ينفون عنه ماذا؟ مطلق الإيمان، أي لا ينفون أصل ماذا؟ الإيمان. فقد تمر عليك هذه العبارة، الإيمان المطلق ومطلق ماذا؟ الإيمان. فما هو الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل، كمال الإيمان، كمال ماذا؟ الإيمان. ومطلق الإيمان عرفت هذا أصل الإيمان، أصل ماذا؟ الإيمان. فعندنا الإيمان المطلق والمقصود به كمال الإيمان، ويتمر عليك في عبارة العلم، ومطلق الإيمان هذا المقصود به أصل الإيمان. ولذلك يقولون لا ينفون عنه مطلق الإيمان، لا ينفون عنه ماذا؟ مطلق الإيمان، أي لا ينفون عنه إيش؟ أصل الإيمان. وكذلك لا يثبتون له إيمانا مطلقا، أي لا يثبتون له إيمانا كاملا. فإذا مرت عليك هذه العبارة فافهم أن المراد بها هو هذا، فافهم أن المراد بها هو ماذا؟ هو هذا. فإذا توسط السلف في هذه المسألة بين طوائف في هذا، ولذلك هذا هو حكم مرتكب الكبيرة. فإذا مات الإنسان وهو مصر على كبيرته ولم يتب منها، أما لو تاب تاب الله عليه، أما لو تاب ماذا؟ تاب الله عليه. فإذا مات بعد ذلك فهو في الآخرة على أحوال، هو في الآخرة على ماذا؟ على أحوال، إما أن تكون حسناته راجحة على سيئاته فهذا يدخل إلى الجنة، عرفت هذا؟ أي رجحان حسناته على سيئاته. وإذا تساوت حسناته وسيئاته هنا فهو يعني في هذا يكون يعني قيل أنه من أهل الأعراب، وهم الذين تساوت حسناتهم وماذا؟ وسيئاتهم، فيحجبون عن الجنة فترة ثم ماذا؟ يدخلونها ولا يدخلون النار، ولا يدخلون ماذا؟ النار. وقد تكون سيئاته أكثر من حسناته فبعد ذلك داخل تحت المشيئة كما جاء في الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك يقول السلف نصوص الوعيد كلها هذه الآية يعني تدخل جميعا ماذا فيها، تدخل جميع تلك النصوص ماذا فيها، أن ما دون الكفر هو تحت ماذا؟ تحت المشيئة. فكل وعيد جاء في النص داخل تحت إيش؟ تحت المشيئة في حق أهل لا إله إلا الله. فعند ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له ابتداء وأدخله الجنة من غير عذاب، وإن شاء الله عز وجل أدخله النار، ثم بعد دخوله النار فهو أولا يستحق النار، فقد يكتب له أنه من أهل النار، ولكن أيضا قد تلحقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الملائكة أو شفاعة يعني أهل الإيمان، حتى أن الرجل يشفع في قبيلة، الرجل من هذه الأمة يشفع في ماذا؟ في قبيلة، عرفت هذا؟ فكذلك يعني قد أيضا يلحقه عفو الله سبحانه وتعالى في هذا، وقد يعذب على النار، يعذب في النار ثم بعد ذلك يخرج منها. فهذه عقيدة أهل السنة في يعني أصحاب الذنوب، ولذلك تجد عند ذكر العقيدة قول أهل السنة ولا نكفر أحدا بذنب، ولا نكفر أحدا بذنب. فالمقصود بهذه العبارة هو صاحب من؟ صاحب الكبيرة، صاحب ماذا؟ الكبيرة. فحكمه عند أهل السنة كما ذكرنا، حكمه عند أهل السنة ماذا؟ ك كما ذكرنا، وإن كان يوافقهم في هذا طوائف أخرى، يوافقهم في هذا ماذا؟ طوائف أخرى، كما ذكرنا أن الأشعرية والكرامية، عرفت هذا، وغير في هذا، ومرجئة الفقهاء والكلابية، كلهم يقولون بما ذكرنا، يقولون بماذا؟ بما ذكرنا، وأن الشخص تحت المشيئة، تحت المشيئة. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. بقي معنا مسألتان. المسألة الأولى في حكم القاتل عمدا، ما حكمه؟ والمسألة الثانية في حكم تارك الصلاة. أما القاتل يعني عمدا، فهل له توبة؟ هل له توبة؟ فإذا تاب على ذلك يتوب الله عز وجل عليه، ويكون بعد ذلك ما يكون من حق القاتل. هذا إما أن الله عز وجل يتحمله عنه يوم القيامة، أو يعني يقتص لماذا؟ للقاتل، ويأخذ حقه من هذا الشخص، وذلك القصاص يكون بالحسنات إن وجدت، أو بالسيئات، أو بماذا؟ أو بالسيئات، أو أنه ليس له توبة. فكلامنا في القاتل عمدا، في القاتل ماذا؟ عمدا. فما حكمه؟ فهناك من يقول إن مرتكب يعني كبيرة القتل عمدا لا توبة له، وأنه في الآخرة خالد مخلد في النار. وهذا القول يعني يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ودليلهم في هذا قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية يعني بينت حكم من يقتل مؤمنا متعمدا، فحكمه أن جزاؤه ماذا؟ جهنم خالدا فيها، وأنه يستحق غضب الله عز وجل، ويستحق لعنة الله عز وجل، وأن الله قد أعد له ماذا؟ عذابا عظيما. فقال رضي الله عنهما، قال ابن عباس في ذلك: إن هذه الآية آخر ما نزلت ولم ينسخها شيء. فهذه الآية من سورة النساء، من سورة ماذا؟ النساء. فيقول إن سورة النساء نزلت بعد سورة الفرقان بستة أشهر، وفي سورة الفرقان قول الله تعالى يعني في هذا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيقولون إن هذه الآية نزلت بعد يعني نزلت آية النساء نزلت بعد آية الفرقان أو بعد سورة الفرقان بستة ماذا؟ أشهر. وذلك يقول أنها ماذا؟ ما نسخها شيء. ويستدلون كذلك بالحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا أو الرجل يموت كافرا. كل ذنب عسى الله أن ماذا؟ أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا أو الرجل يموت كافرا. رواه أحمد والنسائي. هذا يعني أكثر ما يعتمد عليه هؤلاء في هذا القول. طبعا جميع أهل العلم كما ينقل عنهم في هذا ما عدا ابن عباس في هذا يقولون إن القاتل عمد له ماذا؟ له توبة. له ماذا؟ له توبة. وإذا تاب الله عليه، فيقولون بصحة توبة القاتل عمدا، وأنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. سنذكر أدلتهم، ثم بعد ذلك نذكر أيضا موقفهم من الآية التي وردت في هذا الأمر، وموقفهم من الحديث الوارد في هذا الأمر. من أدلتهم كما قلنا قول الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذه الآية ما استثنت في ماذا؟ في هذه الثلاثة. فبالتالي من قتل من أشرك أو من قتل أو من زنى ثم تاب تاب الله عليه. أيضا في هذا الحديث يعني في ذلك كذلك قول الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآية ما استثنت ماذا؟ ذنب. فإذا تاب التائب قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تاب العبد إلى الله تعالى من أي ذنب فإن الله ماذا؟ يتوب عليه. مع أدلة أخرى في القرآن يعني من هذا القبيل، أيضا من السنة حديث عبادة بن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع بيعته لبعض الصحابة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وأخذ يعدد: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم، إلى أن قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فيقولون إن من ضمن النص: ولا تقتلوا أولادكم. وقتل الولد هنا يعني ذنب مضاعف، قتل نفس وكذلك قتل ذا رحم، قتل ماذا؟ ذا رحم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصاب في ذلك حدا في الدنيا فهو عقوبة ماذا؟ يعني كفارة له، ومن يعني ستره الله عز وجل فهو إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. داخل في مسألة يعني في مسألة يعني المشيئة، وبالتالي يدخل بهذا. كذلك الآية ما استثنت إن يعني في هذا يعني في هذا يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك في حديث الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى ذلك الرجل العابد فقال: يعني هل لي من توبة؟ قال: لا. فأتم به 100، فكمل عليه ماذا؟ 100. ثم ذهب إلى العالم فقال: يعني ومن يعني يمنع عنك يعني رحمة الله عز وجل؟ وبالتالي أرشده إلى الانتقال من هذا المكان الذي فيه المعصية إلى مكان آخر في هذا. وبالتالي معروف أن أمر الحديث أنه كان من أهل ماذا؟ من أهل الجنة، وأن ملائكة الرحمة يعني حملته وأخذته إلى الجنة. فهذا الحديث من يعني مما يشهد على أن قاتل النفس له ماذا؟ له توبة، له ماذا؟ له توبة. أما القول الأول فهناك أجوبة على ذلك، أنه ابن عباس الذي ذكر عنه هذا القول له رواية أخرى يعني تنقض يعني ما قاله بهذا، فيقول: ليس للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله، إلا إذا ماذا؟ إذا استغفر الله عز وجل. فاستثنى في ذلك يعني أن يتوب، أن ماذا؟ أن يتوب ويستغفر. وكذلك سبب النزول هذه الآية يوضح القضية. فهذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نزلت في شخص اسمه مقياس بن صبابة. هذا الرجل يعني وجد أن أخاه قتل في بني النجار عند ناس من الأنصار، فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قتل أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تذهب مع رسول هذا إلى بني النجار، فإن عرفوا القاتل فعليهم أن ماذا؟ أن يأتوا به، وإن لم يعرفوا القاتل فعليهم أن يدفعوا 100 من الإبل، 100 من الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الرسول، عرفت هذا، وبني النجار ما عرفوا القاتل وأعطوه 100 من الإبل. فلما عاد يعني بها في الطريق أخذ هذا الرجل وقتل من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفر بالإبل إلى مكة وارتد هناك، فنزلت هذه الآية. فهو من جهة قتل رجلا لا ذنب له، وإنما هو رسول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار، فهذا يعني أراد ينتقم ويتشفى لماذا؟ لنفسه من هذا الرجل، وكذلك أعلن ردته وكفره وخروجه عن الإسلام عندما ذهب إلى أهل مكة. فالآية تدل على أنها يعني هي في هذا النوع من الناس. فهذا الرجل يعني جمع مع القتل مسألة، وهي ماذا؟ الردة والكفر، الردة وماذا؟ والكفر. فعند ذلك سبب النزول يوضح أن الأمر في ذلك يعود إلى اجتماع القتل مع الكفر، اجتماع القتل مع الكفر في هذا. لذلك نزل فيه هذا الوعيد الخاص، فهو يعني جمع كفرا مع قتل مؤمن، مع قتل ماذا؟ مع قتل مؤمن. فسبب النزول يوضح يعني سبب هذا الحكم، فلا معارضة بين ما جاء في النصوص وبين ما جاء في هذه الآية، ما جاء في هذه الآية. فإذا بإجماع يعني أهل العلم يعني كلهم أن هذا القتل جريمة، إذا تاب العبد منها فإن توبته صحيحة، توبته ماذا؟ صحيحة، وتقبل عند الله عز وجل، وهي أمر يكون حكمه في الآخرة تحت المشيئة، كما دلت على ذلك الآية. وأما الحديث كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، أو الرجل يموت كافرا، فمعلوم من هنا أنه يعني إن قتل فهو تحت ماذا؟ تحت المشيئة، تحت ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه. وقلنا كل نص ورد في الوعيد فهو عند أهل السنة وعند السلف داخل تحت هذه الآية، داخل تحت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعموما يعني ذنب القتل يعني ذنب عظيم وجرم خطير، والذي يقع فيه لا شك أن له من الوعيد ما ليس لغيره. والذنوب تتفاوت، الذنوب ماذا؟ تتفاوت، ولذلك كان يعني التغليظ في شأن هذا الأمر. فغاية ما في الأمر أن عند أهل السنة إجماع في أن من قتل فإن له توبة، وتوبته ماذا؟ تصح، وذنبه هذا كسائر الذنوب، كسائر ماذا؟ الذنوب. فلا يخرج عن نصوص الوعيد، لا يخرج عن ماذا؟ عن نصوص الوعيد. تأتي المسألة الأهم في ذلك تارك الصلاة، تارك الصلاة ما حكمه؟ تارك الصلاة له صور، يعني شخص يتركها متعمدا، ومع هذا التعمد يجحد وجوبها، ينكر ماذا؟ وجوبها، لا يصلي، وفي ذات الوقت يزعم أن الصلاة غير ماذا؟ غير واجب. هذه صورة. صورة أخرى يتركها متعمد ولكن لا يجحد ماذا؟ وجوبها، ولكن يتركها تهاونا وماذا؟ وكسلا، ويكون تركه كلي، تركه ماذا؟ كلي. وصورة ثالثة يعني يصليها أحيانا ويتركها ماذا؟ أحيانا أخرى. فهل هذه الصور تستوي جميعا أو لا تستوي؟ وما حكم كل ماذا؟ كل صورة. ناتي للصورة الأولى، من تركها متعمدا جاحدا لوجوبها، يتركها عمدا مع علمه بحكمها وما إقامة الحجة عليه، ومع ذلك ما زال منكرا لماذا؟ لوجوبها. فهذا بالإجماع عند الأئمة وعند العلماء جميعا أنه كافر، إذ أنه أنكر أمرا معلوما من الدين بماذا؟ بالضرورة. هذه صورة انتهينا منها. نأتي للصورة الثالثة قبل الثانية، لأن الصورة الثانية هي محل يعني الأخذ والرد هنا. الصورة الثالثة التي يعني شخص يصلي أحيانا ويتركها ماذا أحيانا أخرى، ما حكمه؟ ها ايش تقولون؟ ها لا، عندك صورة أنه تركها بالكلية ولكن تهاون وماذا وكسلا، عرفت هذا؟ وأيضا هذا يتهاون ويتكاسل لكن يصلي مرات ولا يصلي ماذا مرات، يعني ما ترك تركا كليا، عرفت هذا؟ ولكن يصلي أحيانا ويترك إيش أحيانا. فهنا السؤال، هل يكفر بتركه فرضا من هذه الصلوات أو لا يكفر؟ ها؟ لا يكفر الشيخ. كيف؟ تركها مطلقا. هو ما تركها مطلقا، احنا عرفنا الصورة، يعني سنتكلم عن من تركها ايش؟ مطلقا. فما حكمه؟ يعني شيخ الإسلام في هذا يقول يعني أن من تركها أحيانا وهذا فهذا لا يحكم بكفره، وإنما يكون من أهل ماذا؟ من أهل الوعيد، من أهل ماذا؟ الوعيد. فهذا الشخص يصلي أحيانا ويترك ماذا؟ أحيانا. لكن يعني بعد هذا هل يستتاب على ذلك أو ما لا أو لا يستتاب؟ فالمذكور من أهل العلم في هذا أن الشخص يستتاب، عرفت هذا؟ إذا ثبت عليه يعني ترك فرض من الفروض. فمثلا لو أن الإنسان مثلا أو الحاكم أو القاضي مر بشخص من عند باب المسجد صلاة مثلا يعني الظهر وقال له يا فلان صلي، ثم صلى الرجل وعاد وقال له يا فلان صليت الظهر؟ قال ما صليت. ثم مر عليه مثلا العصر وقال يا فلان صليت الظهر؟ قال ما صليت. ومر عليه بعد صلاة العصر صليت الظهر؟ قال ما صليت. ثم إلى غروب الشمس وهو لم يصلي، فهل يترك هذا؟ فنقول أحيانا يصلي وأحيانا ماذا؟ لا يصلي. أو أنه على القاضي أن أو الحاكم أن يحضره وأن يستتيبه في تركه لماذا؟ لهذه الصلاة. وهذه مسألة. نأتي للمسألة يعني الأهم في هذا، عموما أن يعني الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا يعني يكون من أهل ماذا؟ الوعيد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء 22 ذكر هذه المسألة، أن من يتركها أحيانا ويصليها ماذا؟ أحيانا، عرفت هذا؟ المسألة الأهم في ذلك من يتركها يعني متعمدا تهاونا وكسلا ويكون الترك إيش؟ كل مستمر في هذا، ما حكمه؟ فهنا قولان، يعني قول من يقول في هذا أن من تركها تهاونا وكسلا فهو كافر، وماذا؟ كافر خارج من ماذا؟ من الملة، كافر مخرج وكفره مخرج من ماذا؟ من الملة. هذا قول يعني كثير من السلف في هذا أنهم يحكمون بكفر هذا النوع. طبعا فصل ابن القيم هذه المسألة في كتابه الصلاة، في كتاب ماذا؟ الصلاة، فصل هذه المسألة تفصيلا جيدا، ولذلك يحسن الرجوع إليها ولا يكتفى بما أقوله الآن، ترجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم في هذا. طبعا هو إما تجده مطبوع باستقلال أو مطبوع ضمن مجموعة الحديث، مجموعة الحديث النجدية تجده مطبوع فيها أو مطبوع في ماذا؟ في استقلال. وكذلك كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي تجد هذه المسألة كذلك مبحوثة بأدلتها في هذا الكتاب تعظيم قدر الصلاة. ويحسن بطالب العلم أن يرجع إلى هذه الكتب ليفهم المسألة فهما دقيقا في هذا. طبعا هناك أدلة من القرآن يعني لمن قال بأنه يكفر تارك ماذا؟ تارك الصلاة تركا كليا وتركا ماذا؟ يعني بقصد ماذا؟ التهاون والكسل وليس جحدا لوجوبها. فدليلهم في هذا طبعا أدلة من القرآن في هذا تنص على يعني أن تارك الصلاة داخل في ماذا؟ في الكفر، فلا صدق ولا ولا صلى ولكن كذب وتولى، وآيات كثيرة في هذا في هذا الجانب. الأدلة في السنة كذلك يعني واضحة في السلام. من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ماذا؟ ترك الصلاة. وكذلك الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك في الحديث الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك فقد أشرك. وكذلك الحديث الرابع في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فهذا هؤلاء يعني رؤوس الكفر، رؤوس ماذا؟ الكفر. فإذا كان يعني مع هؤلاء فبالتالي يبقى الأمر واضح في مسألة ماذا؟ مسألة كفرين. وكذلك يعني ما رواه عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، فقد خرج من الملة. وأدلة كثيرة في هذا في النص على كفر تارك الصلاة، حتى أنه يعني كما يذكر بعض أئمة السلف هذا أنه يعني كان الصحابة لا يرون أن العمل يعني ترك الكفر إلا ماذا؟ إلا الصلاة. فشأن الصلاة يعني وأمرها أمر عظيم، ولذلك يعني ما يتصور من رجل يقوم في قلبه إيمان أن يترك الصلاة هكذا تركا إيش؟ تركا كليا. يعني ما يتصور من رجل في قلبه إيمان، ومعلوم أن الإيمان ليس مجرد العلم والمعرفة، ليس مجرد العلم وماذا؟ والمعرفة، ولكنه مع العلم والمعرفة انقياد وإقرار. فشخص يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بهذا الدين يتصور أنه يترك الصلاة تركا ماذا؟ كليا. ويتصور بعد ذلك أنه يوضع السيف على رأسه ويقال له صلي فيقول لا أصلي، عرفت هذا، حتى يخرج وقت الصلاة التي ماذا؟ يطلب منه أن يصلي فيها، فيقام عليه يعني هذا الأمر ويقتل بالسيف، وبعد ذلك يحكم بماذا؟ بإيمانه. هذا لا يتصور من شخص أن يكون كرهه للصلاة بهذه الدرجة ويبقى معه بعد ذلك إيمان. فالذي يقع من كثير من الناس هو التهاون في هذه الصلاة. فإذا حكم تارك الصلاة يعني تهاون وكسلا، عرفت هذا، حكمه هو هذا إن استمر في تركه لماذا؟ للصلاة. والعلماء قالوا أنه يستتاب بعد ذلك هل يقتل يعني حدا أو كفرا. يقول شيخ الإسلام أنه يعني هذا ليس يعني أصل النزاع في أنه حد أو ماذا أو كفر، والسلف لم يتكلموا في هذا، وإنما تكلموا في قتله، وذلك قتله يكون ماذا؟ يكون كفرا. هذا قول. والقول الآخر يقول لا يقتل، عرفت هذا، كفرا، وإنما يقتل حدا. فهم يعني يستتيبونه ويطلبون التوبة منه، ولكن لا يرون أنه يعني كافر في هذا، ولهم أدلة في هذا، ولكن الذي تميل إليه النفس والذي يعني نراه يعني الأدلة تشهد به هو أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، عرفت هذا، واستمر تركه لها إلى أن قتل، فهذا يقتل كافرا. يقتل ماذا؟ كافرا. وتركها يكون كفر، وتركها يكون ماذا؟ كفر. والأدلة تشهد بهذا، الأدلة تشهد لماذا؟ بهذا. فإذا يلحق مع مسائل الكفر تارك الصلاة عمدا، تارك الصلاة ماذا؟ عمدا. فإذا تركها عمدا تهاونا وكسلا فعند ذلك يحكم بماذا؟ بكفره. فتكون هذه آخر مسألة فيما يتعلق في أهل لا إله إلا الله. وإن شاء الله نكمل في دروسنا القادمة استعراض ما جاء في الأبواب التي ذكرنا فإن شاء الله في درسنا القادم ندخل في المسائل التفصيلية. المسائل ماذا؟ التفصيلية، بحيث نستعرض الأبواب التي مررنا عليها، فإذا كانت هناك مسائل تحتاج إلى إيضاح وضحناها. أما درسنا هذا نكون ختمنا به يعني مجمل أهم المسائل فيما يتعلق في أهل لا إله إلا الله، فقلنا إن من قال لا إله إلا الله هم على درجات، هم على ماذا؟ على درجات، وكذلك يعني على أحوال، فهناك من يقولها وتنفعه لا إله إلا الله، وهناك من يقولها ولا يقوم بها أصلا، عرفت هذا؟ أو كذلك يأتي بما يناقض هذه الشهادة، فهذا يعني هو الكافر، أو يعني اليهودي في هذا، أو عابد القبر عباد القبور، فيقولون لا إله إلا الله ولكنهم ينقضونها، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم ماذا؟ ينقضونها. ولكن كلامنا بعد ذلك في من يقول لا إله إلا الله ثم يخلط مع لا إله إلا الله أعمالا سيئة ومعاصي وذنوب، فهل تنفعه لا إله إلا الله أو لا تنفعه لا إله إلا الله؟ فالجواب أن لا إله إلا الله تنفعه، تنفعه هذه الشهادة، وأهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار بهذه الكلمة إذا كانوا قد جاءوا بها بالأمور التي وضحناها وذكرناها، بالأمور التي وضحناها وذكرناها. فهذا آخر ما يتعلق بهذه المسألة، وإن شاء الله نعود إلى تفصيلها، تفاصيل بعضها فيما يتعلق في شرح كل باب بعينه، كل باب بماذا؟ بعينه إن شاء الله. طبعا هذا في هذا يعني يقصدون في مسألة الدنيا، في مسألة ماذا؟ الدنيا. لكن الخوارج يعني في هذا يقول أن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في النار، عرفت هذا؟ يتفقون في الحكم يعني، فهذا الأمر ليس كفر، عرفت هذا؟ هذا أمر بحد ذاته ليس ماذا؟ ليس كفرا، وإلا لو كان كفرا فنتفق نحن وإياهم جميعا في أنه ماذا؟ أنه مخرج من ماذا؟ من الملة، إذا كان كفرا أكبر، إذا كان كفرا ماذا؟ أكبر، ولكنها كبائر ذنوب. بعد ذلك وإن كان كفرا نعمة، إذا جاء يوم القيامة هل يخلد به أو لا؟ أو لا يخلد به؟ وهم يقولون وإن كان كفرا نعمة لكن من يدخل النار يدخلها ولا يخرج منها، يدخلها ولا يخرج ماذا؟ منها. هذا رأيه، عرفت هذا؟ مثل ما عند المعتزلة، المعتزلة ما قالوا كافر ولا أثبتوا له ماذا؟ إيمان، لكن عندهم أن من دخل النار خلاص لا يمكن أن ماذا؟ أن يخرج منها، بل يخلد ماذا؟ يخلد فيها. فعندهم هذه المسألة، كما أن الإيمان يعني عندهم ما يجتمع مع الكفر أو لا يجتمع مع النفاق، فكذلك في الآخرة ما يجتمع جنة ونار، عرفت هذا؟ فما يجتمع جنة ونار، فإما جنة وإما نار. فإن كان هذا الذنب ليس كفرا، عرفت هذا، ولكنه يوجب إيش؟ يوجب الخلود في النار، يوجب الخلود في ماذا؟ في النار، بناء على الأصل أنه ما يكون يجتمع في شخص دخول جنة ودخول دخول نار. هذا أصولهم، هذه ماذا؟ أصولهم، وإن كان اختلفوا في إطلاق المسمى عليهم، لكن يتفقون في إيش؟ في هذه النتيجة، بغض النظر هل هو بحد ذاته كفر أو أنه ليس كفر ولكنه يوجب إيش؟ يوجب دخول النار، بمعنى أنه يدخل فيها ولا يخرج منها. وهذه علة القوم التي يعني أوقعتهم في هذا الشيء، وإلا هي كبيرة من ماذا؟ من الكبائر. نعم طبعا. من يصلي صلاة الجمعة فقط، أو مثلا من الصنف الأول أو من الصنف، هذا كله تجده هنا في كتاب الصلاة، سيذكر لك من يعني في هذا. لا هو يذكرك، احنا ما فصلنا في هذا لأن التفصيل في هذا يطول في هذا، فهنا ذكر يعني حكم تارك الجمعة وحكم الذي يصلي بعض الصلاة دون الصلاة. تفضل في هذا مصلح زمان، عرفت هذا؟ فذكر هذه الأشياء، ذكر هذه المسائل.